الإنسان باش يطير زعاف رافدين كلشي عدهر صبرنا بزاف 70% شتعودوا فيها قولوا لي لا جوناس وقتها شفتوا ليها كاش نهار كاش نهار واليوم رانا فيها اليوم نخبط يدي في بيرو منقوش ونعيط في وجهك انت في كلوش نبريزي سكات لي سكن القلوب كي تكون عندي الحق عيطة من عندي الدوب ندوب لهنا اللي جمد هاد العقول ما نبوشي ودنك ما نقول مهبول انت قلبك انت قلبك نكرهك ونحبك ونحطيتي في قلبك من المور هاد الميكرو الشفي والفكرك مع الملايا نهضرك والعالي تحقدرو قلتونا الخدمة عكوكو عقاو ونجحو ونتوما لنسوكو الماكلة تلقوها بالشبعة غير قرأ والنجح وهي ليكم السلعة بالصح كيف ريناها جبتونا البنان وإحنا بينا الخبزة رينا ضد الدبزة على كرطون فتات حتى الخبزة لشات ماشي كي تاع زمان ومنه وطلع تقدر غير سيبا لابان تزيد بالعطني بزوج قطرات أمان مكتوب فيها كولا ميدين ماريكان وستوك تاع قشراشي أنا راني ماشي واللي معايا كان داير بيك الثقة ثقة خيوطها رقيقة تعذيب وخرفان واليوم كي تسمع صوتي من فوق هاد لاسان والناس ابنوتيزي ما كان له تفيزي لا ريجي غير صلي على السكات اللي شمع لودان غير صلي على السكات اللي شمع لودان لودان ما جاعش يشهر هديه ولا يقول عدي عديه ما ينساش يفكر ما غنيش يعبر في كرسيك تتمر اسمع واش نهدر خدمة حديده قضاء ولا عفيزة شنقل تخرجي من الغاع كيما انت السيكار كيما انت كرافاطة وكوستيم محدد